إذن المراد بقوله إلا خير الآخرة يعني الخير الكامل، لا يكون هذا إلا في الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجر، قدم الأنصار على المهاجر من أجل موازنة الرجل، وإلا فلا شك أن المهاجرين أفضل لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. وتقديم المفضول لغرض اللفظي جاء، وقد ذكرنا لكم مثالا سابقا وهو فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أنه في الآية الأخرى يقول رب موسى وهارون، لكن هنا في سورة طه برب هارون وموسى من أجل تتناسب أواخر الآيات. وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يشاركهم في العمل ولو شاء لأمرهم بلا مشاركة وحصل له الأجر، لو شاء لأمرهم بلا مشاركة وحصل له الأجر، لأن الآمر بالخير كفاعل الخير. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الكمال محتاج إلى المغفرة، لقوله فاغفر للأنصار والمهاجرة. والله أعلم عند الوقت. نعم الغناء ما لم يكن موضوعه محرما، فإذا كان موضوعه محرما صار محرما كالكلام العادي. أما إذا صحب وألف له ننظر في ألف له هل يمن ما يباح أو لا، ونحن نتكلم عن الغنى فقط ما عن له. قد يفهم البعض أن الغنى الحالي لا لا الغنى الحالي لا الغنى الحالي حرام، لأنه والعياذ بالله دعوة إلى الشر والفساد والفتنة، ثم هو مصبوب بألف له كالموسيقى وما أشبهه. إذا كان قبره ولا تحرر لكن لا لا ما تصحيح فهو جعل. نعم إيه؟ هو نقول هو جعل، لكن إذا صار من مفسدة صار حرام كل ما جاء ذلك، كل المباح إذا فهم من نفسه صار حرام. نعم الأناشيد الإسلامية إذا لم يكن فيها مقطوع، لكن قيل لي إنها الآن تحولت إلى نغمات كنغمات المغنين، وأنها فيها أصوات أيضا مطربة وفاتنة، فإذا كان الأمر كذلك قلنا بمنعه. أذن ها؟ إيش؟ طيب إيه شرع يرى المباح. لا لا رجل عاد معروف صاحب دين صاحب دين وصاحب دين، حتى ذكروا أيضا عن الشيخ عبد الله بطين نحو هذا امرأة لا هذا ليس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب الصلاة في مرابض الغنم.